يعني الذي سوغ الابتداء بذلك تقدم الاستفهام كذا صحيح يا جماعة؟ طيب تقدم الاستفهام سوغ الابتداء بها. طيب فما خل لنا؟ نعم أي تقدم النفي. طيب ماذا ترى في فما خل لنا؟ هل ابن مالك عملها عمل ليس أو على أنها نافية نفيا مجردا بدون عمل؟ بدون عمل، لأنه لو أراد أن تكون عاملة لم تكن خل مبتدا، تكون اسم اسم ما. طيب يقول ابن مالك وليقص ما لم يقل. ألف في قوله وليقص ما معناها شيخ سليمان؟ ليقص اي نعم معناها من حيث التركيب ولا من حيث اللغه؟ لا من حيث العراق. وليقص الأمر، اللام لام الأمر، وليقص ما لم يقل، فهو كقوله وقص وكاستفهام النفي أمر. طيب قوله ما لم يقل هنا مبنية للفاعل أو المفعول يا بن داود؟ يعني ما لم يذكر مثل ما لم نمثل به. وما هي القاعدة التي يرجع إليها في ذلك؟ ما كان ما سبقه استفهام أو نسبه أو وليقص شيئا، وليقص في الأمثلة ما لم يقل، لكن ما هي القاعدة الأساس التي يرجع إليها في ذلك؟ الإفادة. صحيح بقوله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. طيب يا ابن داود هل هذا يكون مخالفته يعاقب فاعله ويثاب تاركه؟ كيف يقول لا يجوز؟ هذا ايش اقول؟ ليس ها الجواز هنا ولا يلزم منه التأثير، توافقون على هذا؟ في تفصيل ما هو عند النحويين كما عند أهل التجويد أن يجوز يأثر؟ لا نعم، ربما نقول مخالفة الإعراب في القرآن إثم. نعم اي اسم الفاعل يقولون انه يحول للمبالغه لسبب من الاسباب، فمات قولك فلان مثلا قوام في الليل، هو كقول قائم في الليل لكن زادت البنايه او تحويلها الى المبالغه زادت المعنى فقط. كيف؟ كيف؟ وقال اسم فاعل محول إلى صيغة المضارع، ولهذا في القاطع بن هشام لما ذكر اسم الفاعل قال يحول أو كلمة نحوها للمضارع إلى فعال ومفعال فعل، لأن هي اسم مفعول هي صفة مشبهة اسم تفضيل هي اسم فاعل، بس أنها زيدت الصيغة أو تغيرت الصيغة للزيادة فقط. نعم. قوام شيء. ها؟ أقول لك قائم اسم فاعل قوام صيغة مبالغة. قوام صيغة مبالغة. نعم. تعلق. إيش؟ عادل. كيف؟ ها يعني أنه

بين أن تقول قام زيد قام فعل ماضي وزيد فاعل، أو أن تقول قام زيد على نعم، أو أن تقول زيد قام، بينهم فرق. ما هو الفرق؟ أنك أسندت القيام إلى زيد مرتين في الواقع. إذا قلت زيد قام مرة على أنه فاعل وذلك لعودة الضمير عليه، ومرة على أنه مبتدأ لأن الخبر مسند إلى المبتدأ، فإذا قدمت يزول هذا المعنى. كلام واضح؟ واضح. طيب يقول المؤلف إنه مما يجب فيه تأخير الخبر إذا كان مسندا لذي لا مبتدا. أين أو كان الضمير يعود على إيش؟ أو كان مسندا لذي لا مبتدا. أو كان الخبر مسند، أو كان مبتدا مسندا، أو كان الخبر مسندا، أو كان الخبر مسندا لذي لا مبتدا، أو كان المبتدا مسندا لذي لا مبتدا. أيه؟ ها؟ أو كان الخبر مسندا لذي لا مبتدا. إلى الكلام الآن في تأخير الخبر. فيكون أو كان أي الخبر مسندا لذي أي لمبتدع ذي لا مبتدع. مثاله زيد قائم. طيب لا يجوز أن أقول قائم لزيد. لماذا؟ يخالف القاعدة. ما هي القاعدة؟ أن اللام لابد أن تأتي بصدر الكلام. نعم، أن اللام المبتدع لها الصدارة، فإذا قيل قائم لزيد خالف القاعدة. طيب قوله أو لازم الصدر كمن لي منجدا. شراب أو لازم الصدر وش معنى؟ لا وش معنى البيت؟ لازم الصدر. نعم، أو كان مسندا لذي لا منجدا أو لازم الصدر. أي يعني أن كان الخبر مسندا لمبتدا لازم الصدر. نعم لازم الصدارة. مثله أن يكون المبتدأ. نعم. مثاله من لي منجدا، فلا يجوز أن تقول لي من منجدا، لأن المبتدأ إذا كان له الصدارة فلا يمكن أن يتقدمه الخبر، لأنه لو تقدمه صار في مكان لا يصدق. كم كانت المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر الآن؟ خمسة. خمسة؟ عدة. إذا استوى المبتدا والخبر معرفة مستكيرا، أو إذا كانت الجملة الفعلية خبر، أو كان الخبر محصورا، أو كان خبر مسندا لذي لا مبتدا، أو كان خبر مسندا لمبتدا لازم الصدارة. تمام. خمسة المواضع. نعم. كيف؟ خفت يفوت علينا الوقت بعد. طيب في مواضع يجب فيها تقديم الخبر. مواضع يجب فيها تقديم الخبر. الموضع الأول سلم. إذا كان المبتدا إذا كان المبتدا إيش؟ خزرج زين صحيح. مثاله سلام عندي درهم. لو قلت لهم عندي ما صح. فإذا كان المبتدا نكرة لا مسوغ له إلا التأخير وجب التأخير. طيب الثاني يا جماعة قول

لا ما يخالف. الموضع الثالث مما يجب في تقديم الخبر بندر ان يكون واجب الصداره، ان يكون الخبر واجب الصداره مثل كاس مال الاستخدام. مثاله اين قالوا اين زيد، ها فاين هذه خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر. الموضع الرابع إذا حصر الخبر في المبتدا. نعم. ليس لنا إلا اتباع أحمد. نعم. لنا خبر اتباع المبتدا. إذا حصر الخبر في المبتدا فإنه يتعين تأخير المبتدا لأنه لأن محصورة فيه لا بد أن يكون بعد المحصور. والله أعلم. نعم. يجون وجهان. لا هذا لا من من المبتدا والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال ابن مالك في الالفيه في باب المبتدا والخبر وحذف ما يعلم جائز، فهل هذا الحكم عام او لا؟ الحكم عام وغيره كذا، لأن المقصود بالكلام المعنى، فمتى فهم حصل المقصود. كل ما مر علينا في باب حذف المبتدا وحذف الخبر كل من هذا الباب. طيب، ذكر المؤلف مثالا لحذف الخبر ومثالا لحذف المبتدا، فما مثال حذف الخبر؟ هذا حذف الخبر. التقدير عندنا طيب، حذف المبتدا بندر. نعم. والتقدير هو دنف. طيب، ذكر بعضهم انه يحذف الجزءان المبتدا والخبر. نعم. مثل واحسن الله اليكم بقوله تعالى، مثل بعضهم يعني تعدتهن ثلاثة أشهر. يعني ما عندي نسخ خبر. كيف يعني؟ خبر المبتدا الثاني والمبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر مبتدا. ما يستقيم، وما علمنا احدا قال به الا في هذه الليله. اي انا ما علمت. لا لا لا، الايه هذه وش تخريجها على القول الصحيح؟ واللائي لم يحضر كذلك. طيب، لا هذا ما بعيد. لا أقول هذا بعيد، ابن عقيل ولا غير ابن عقيل. ما دام عندنا حذف سهل واللائي لم يحضر كذلك. لا، واللائي ليس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن. الضمير يعود على من؟ اللائي ليس ثلاثة أشهر واللائي لم يحضر. كيف نجعل المعطوف بعد الخبر نجعله معطوفا على المبتدا بتقدير ان الخبر متاخر؟ لا ما يستقيم. طيب، اذا قلت كيف جاء زيد فقلت لك راكبا، وش المحذوف؟ مبتدا. كيف جاء زيد فقلت لك راكبا، ما المحذوف؟ إذن محذوف الفعل والفاعل. فتبين الكلام بمالك حذف ما يعلم جائز عام في باب المبتدا والخبر وغيره. طيب،